وتكتب الكتب وتكتب المقالات وتدعى الدعوات إلى التجديد في الشريعة، وكل بحسبه، هذا يطالب بتجديد الخطاب الديني صح، وهذا يطالب بتجديد التاريخ الإسلامي ونظر في التاريخ الإسلامي ودراسته، وهذا يطالب بتجديد النظر في الأحكام الشرعية، وهذا يطالب بالتجديد في فهم الكتاب والسنة، وهذا يطالب بالتجديد في كتب في أصول الفقه مثلا. ولذلك صارت دعوات كثيرة جدا تدعو إلى التجديد في أصول الفقه، وهي للحق سؤال خطير جدا أيها الإخوة، تبناه كثير من المفكرين المعاصرين، وتبناه بعض العلماء الناصحين. إذن معنى هذا أن مفهوم تجديد أصول الفقه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني لم يقل تكلم عن تجديد أصول الفقه، تكلم يقول عن المصطلحات، أنه يجب أن ينظر إلى معناها ولا لا، فإن كان معنى صحيحا قبلناه، وإن كان معنى باطلا نرفضه. عندما نتأمل كلام العلماء أو كلام الناس عن الدعوات إلى التجديد نجد أنها تنحصر في مدرستين. المدرسة الأولى تدعو إلى التجديد في أساليبه ووسائله مع البقاء على مضامينه، وهذا الحقيقة لا أشكال فيه. يعني مثلا يقول لماذا تدرسونه جافا معقدا، سهل العبارة، كثروا الأمثلة صح، فهذا لا يغير من الحقيقة شيئا ولا لا، لا يغير من الحقيقة شيئا، بل هو من التيسير فيه، والألفاظ والعبارات ليست منزلة من السماء في كلام العلماء في القضايا الأصولية، بل هي ألفاظ تدل على المعاني، فإن دلت على المعنى الصحيح الذي أراده الله ورسوله فكانت حقا. ولذلك يعني تجد دعوات للتجديد منطلقة من معاني صحيحة، مثل الدعوة إلى تبسيط أصول الفقه، الدعوة إلى كتابته بأسلوب بلغة واضحة سهلة، الدعوة في تجديد أصول الفقه بالمثال الواقعي المعاصر، يعني بتنزيل الوقائع المعاصرة عليه، الدعوة في تجديد أصول الفقه إلى مثلا الشمولية في أصول الفقه، بمعنى أنه لا يجوز أن نعلم الطلاب فقط أصول الفقه، بل يجب أن تكون دراسة الأصول شاملة إلى القواعد الفقهية وعلم الفروق والمقاصد وإلى آخره، هذه كلها معان صحيحة، وليس يعني ثمة موقف سيء مع هؤلاء، بل نحن نقول بقولهم، ونرى أن الجمود بوسائل أصول الفقه ربما يبطئ في إفهامه أو تبغيضه وميل طلبة العلم عنه، فلا إشكال هنا، إنما المقدس فيه هو قواعده ويقينياته التي جاءت في الكتاب والسنة، هنا الإشكال، هنا التي هنا لا نرضى بالتجديد فيها، ليس لأنها أصول فقه، وإنما لأنها مكتسب من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هؤلاء جدوا في الدعوات بالتغيير، إلى التغيير في المصطلح الأصولي، في الدلالة، في مجالة الإعمال، في من هو المجتهد، في ما هي الأدلة إلى آخره. وهذه الدعوات التغيير وإن كانت متباينة بين داعية إليها وآخر، إلا أنها يجمعها الرفض للموروث العلمي الذي ورثناه من العلماء، من التابعين، من الصحابة، من بيت النبوة، هو يتشكل على هذا المعنى، بمعنى أنهم يستغلون مفهوم التجديد، والتجديد ترى يعني براق ولا لا؟ يعني النفوس محبب إليها مثل هذه الدعاوى ولا لا؟ نجدد وإلى آخره، فيستغلونها لتمرير المشروعات التغيير التغييرية لأصول الاستدلال، فهي تلبس لباس التجديد وهي في حقيقتها تؤول إلى التغيير، إلى تؤول إلى التغيير. نذكر أمثلة لهذا، مثلا عندما يقول بعضهم الإجماع يجب أن ننتقل به من اتفاق العلماء إلى اتفاق الرأي العام، يعني تأخذ لك الميكروفون تروح للشوارع تمسك العامي، ما رأيك بحرمة كذا؟ صوت تصويت صح ولا لا؟ ما رأيك بحرمة كذا؟ فخلاص القضية الشرعية بالإجماع انطلقت من كونها قضية شرعية محكومة بالكتاب والسنة عن طريق أهل العلم المعتبرين إلى كونه رأي عام شعبي، يعني الواحد الذي لا يعرف آية واحدة من كتاب الله يجب يكون رأيه معتبرا. ولذلك قالوا يدخل يجب أن يكون كما يقول الترابي أن من أكبر معالم التجديد في أصول الفقه أن ينقل الإجماع من كونه معتبرا فيه أهل العلم إلى أن يكون معتبرا فيه أهل الرأي والرأي العام، ما يقصد الرأي يعني الفكر، لا الرأي العام الذي هو يعني جميع شرائح المجتمع، فيؤخذ رأي كل واحد، يعني ما رأيك يعني عندما تقول الخمر حرمه الله عز وجل قال لا لا لا نشوف العام الناس وش يقولون، ها الرأي الخمر محرم الخمر محرم لا والله ما في إجماع، في لقينا واحد 10 بسوق الخضر الفاكهة يقول غير محرم، ويرون هذا من باب التمدن وموافقة للغرب في الديمقراطية وإلى آخره، يعني فتجر هذه على التجديد في القواعد الشرعية. مثلا القياس، عندما يقولون عندما يقول بعضهم ان القياس يجب ان يكون القياس المنطقي، لماذا يعني علة وحكم، يعني هذه العملية معقدة، يعني عملية ليست معقدة انما هي لتعظيم شعائر الله عز وجل، لحتى يكون القصد في التحليل والتحريم منطلقا من قواعد الشرعية، فيلحق المثيل بمثيله والنظير بنظيره ويفرق فيوافق بين المتفقين ويخالف بين المختلفين، صح؟ لأنه هو الأقرب إلى مراد الله، يعني أنت عندما تعلم أن الله بكتابه أو نبيه صلى الله عليه وسلم بسنته حرم هذا أو أباحه أو أوجبه، ثم علمت العلة التي من أجلها حرم، ثم تحققت العلة هذه وهذه المفسدة في أمر آخر، فإن التقعيد الشرعي العام هو أنه لا يمكن أن تتحد المضرة ويختلف الحكم، بل إن قياسات الشرع الصحيحة أن ما فيه مفسدة المنصوص هو مثله في التحريم، فيقول هذه لا يعني فيها كلفة شوية يعني ما يصلح. القياس المنطقي أو الاستقراء أو السقراطي الفج الحر هذا هو الأوسع. تجد بعض مثلا من مجالات التجديد عند بعضهم في قضية الاجتهاد، يقولون إن المتقدمون بالغوا في شروط المجتهد، وهذا الحق ترى صحيح، يعني حتى لنكون واقعيين يعني في كثير من اشتراطات الأصوليين مبالغات قد لا تتحقق، ونحن لا نقرهم على هذا ولا نقر على التكلفات التي وضعوها لشروط المجتهد، يعني عندما يأتون إلي إلى المجتهد بشروطه، طبعا يقصدون المجتهد المطلق يعني ليس الجزئي، عندما يقولون أن من شروط المجتهد أن يكون عالما بالقرآن، ثم يبدأون يفصلون العلم بالقرآن الذي يشترط للمجتهد، تجد أن هذه الشروط لا تنطبق على ابن جرير. والشروط في علوم السنة ممكن ما تنطبق على البخاري، مما فكيف إذا اشترطناها جميعا لتتشكل شخصية واحدة؟ هذا لا شك يعني أن هذا فيه مبالغة، ولم يعني ولا يجب أن نكون يعني واضحين، فنقول إن الأصوليين ما هو الشرع، الأصوليين بالغوا في توصيف هذه الشروط على خلاف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نكون صادقين. لكن الكتاب والسنة دل على فروق بين المسلمين من جاهل العامي، من عالم لمقلد، من مستدل المستنبط، صح ولا لا؟ الأدلة دلت على هذه الفروقات، وأناطة العلم بالأحكام الشرعية بالعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وجعل خاصة العلماء المستنبطون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أولي الأمر هنا المراد بها العلماء، فإن أولي الأمر تطلق في القرآن على أولي الأمر في أمور سياسة الناس ولاة أمرهم، وتطلق على العلماء، وفي بعض الآيات يراد بها هؤلاء، وفي بعض الآيات يراد بها هؤلاء، وفي بعض الآيات يراد بها جميعا، فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تدل عليهم جميعا، ولا تعارض ولا تنافي، فهي تطلق على كل من يصح أن يطلق عليه الأمر بلا ممانع، وقد تحقق في الآية، ولذلك فسرها ابن عباس بأن أولي الأمر هنا هم الولاة، وفسرها جابر بأنهم العلماء، ولا تعارض، فهو مختلف التنوع وليس من اختلاف التضاد الذي يبحث عن مرجح. لكن هنا لما قال الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، دل على أن المستنبطين بعض أولي الأمر، صح؟ فدل ذلك على أن أولي الأمر هم العلماء بعامة، وأن المستنبطون هم خاصتهم. فجاء الكتاب والسنة مبينان لقضية، وهي أن لقضايا، أولها أن القول على الله عز وجل لا يجوز إلا بعلم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، وليس كل الناس يقولون، وجاءت لتبين أن الناس أنواع، فمنهم من نفر وهم طائفة من الناس ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم فأدركوا العلم، ومنهم من صاروا عامة فلا يعلمون إلا ما يقيمون به عباداتهم أو ما لا يعني يتم التعبد إلا به، بينما إذا أشكل عليهم سألوا أهل العلم، وفي أهل العلم وأهل العلم أنواع، فمنهم المستنبطون والراسخون والمستدلون، ومنهم من دون ذلك، ولذلك أنيطت العلم بالمسائل بناء على هذا التقسيم، فأمر هؤلاء وعذر هؤلاء، أمر هؤلاء بالاجتهاد وعذر هؤلاء عن الاجتهاد، وأمر هؤلاء بالتقليد ونهي هؤلاء عن التقليد، وصدق الله، قد جعل الله لكل شيء قدرا. لكن هل هذه الشروط في الاجتهاد هي التي بتوصيف الكتاب والسنة؟ الجواب لا، التي يذكرها الأصوليون، فإنهم فرضوا فيها المثاليات التي ربما لو قرأها الشيخ خالد الآن أو أبو إبراهيم أو الشيخ أيمن أو غيره لربما أيس من العلم الشرعي بالكلية، لأنه إذا وصل إلى مرتبة ابن جرير خلاص أمن على القرآن، بدأ بالسنة ليصل لمرتبة البخاري، وهذا لا يمكن، تفل الأعمار دونه، فالاجتهاد أدون من ذلك، والموقف الوسط الحقيقة يجب أن نقول إليه، لأن بعض المغرضين استغل تشديد الأصوليين في اشتراطات الاجتهاد، فقال بالقول الشاذ الباطل، وهو أن هذه الشروط كلها باطلة، وأن الاجتهاد لكل مسلم عاقل. وهذا من الدعوات للتجديد التي يطرقها بعضهم، يقول لك لا يا أخي خلاص كل مسلم ينظر ويستفتي قلبه ويحتجل بمثل هذه الأدلة، استفتي قلبك وإلى آخره، إلى أنه يعني لا يحتاج إلى أن تذهب إلى عالم ولا أن تفتح مصحفا ولا تقرأ حديثا، بل أنت تستطيع أن تدرك هذا بعقلك. من ذلك مثلا من الدعوات التي للتجديد هو اعتبار الفطرة دليلا، الدعوة إلى أن تتخذ الفطرة دليل. ولا شك أن الإسلام هو دين الفطرة، وأن الفطرة تدل على كليات الدين وتدعم الدليل ولا تعارضه، من الانقياد لرب العالمين ومن التعلق به ومن حسن الأخلاق ومن الإحسان، لا شك. لكن الفطرة لا تدل على الأحكام ولا جزئياتها، وإلا كان العالم والعامي في إدراك الأحكام على حد سواء، باعتبار أنهم كلهم فطروا على الحق، فهم يقولون دعوا الناس وفطرهم، فما رأوه فما أنبهم ضميرهم في فعله فهو مذموم، وما كرهته قلوبهم فهو قبيح، وما لم تكرهوا فطرهم فهو حسن. ولذلك ترى هؤلاء فاقوا قضية القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، هذا الأسوأ منهم يعني. والشاهد من هذا أنهم يقولون هذا من التجديد الذي يقولون به. التوسع في التأويل أيضا هذا من يعني من مقولاتهم في ودعواتهم التجديدية. من دعواتهم التجديد قالوا من التجديد ضرورة مراجعة المصالح الشرعية، ضرورة المصالح الشرعية، ثم يفرحون بمقولات للمثل الإمام الطوفي على أنها محتملة بقضية تقديم المصلحة على النص، وأقوال ابن تيمية وأقوال ابن القيم يحملونها على هذه المعاني، فيرون فيقولون إن مثل هذه المقولات أنا أبحث عن نص ابن القيم بالضبط لأن نقف عنده وقفة رد عليهم لا إقرار لهم، فيقولون إن هذه المقولات تدل على أنهم تشكلت عندهم العقلية على المصالح من خلال الشرع، فكانت المصلحة قضية قطعية والنص ظني، وإذا تعرض قطعي ما تظني قدم القطعي، وحينئذ تجد أنهم يعظمون المصالح ويقدمونها. ولنا إن شاء الله تعالى وقفة مع هذه المسألة في قضية المصالح والموقف من النص وخلط كثير من أو بعض الكتاب والمفكرين في هذا الجانب من المسألة في موضع آخر إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد أنهم يبالغون في الدعوة إلى اعتبار المصالح، يقولون حتى لو ألغت كثير من الأحكام. فمثلا نتيجة اجتماع مدرستين عندهم الواقعية والمصلحية ينتج أحكام، وهم يقولون بها لا يعني لا يعني يقولونها صراحة، يقولون آيات الميراث نزلت بناء على مصلحة في وقت النبوة، وهي أن المرأة جالسة في البيت والنفق على الرجل، فلذلك لا سبب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أما الآن فالمرأة شريكة للرجل في الحياة، ترى شريكة عند بعض الناس الحين فيها شك، بعضهم يقول لا هي الأصل والرجل تبع، ولا لا يا إبراهيم؟ إيه يعني بعدها. فيقولون كيف يعني شريك في الحياة ومسؤول وعليها التزامات ثم تعطى نصف الرجل؟ فهذا منافي للمصالح، منافي للمصالح. عمل المرأة في المجتمعات المختلطة يقولون هذا مما تقتضيه المصلحة اليوم، المصلحة الشرعية في الرزق وبناء المجتمع والمدنية والبناء الاقتصادي. خلاص يعني ما يقوم المجتمع، ما يمكن يقوم المجتمع على رئة واحدة، هو يقوم على المجتمع المتكامل، وهذا يجب أن ينخلع من كل قيود في الحجب والستر بين المرأة والرجل وإلى آخره. الربا يقول حرم لأن العرب كانوا يترابون لقصد الإضرار، أما الناس الآن يتبارون للمصلحة، يعني يترابون للمصلحة لمنفعة للجميع، فالبنك الذي يرابي يتكسب، وأنت عندك استعداد تقبل لمصلحتك، فأين المفسدة الموجودة مثلا؟ وقس على الحدود. يعني بعضهم يقول كلام مضحك، يقول يا أخي خلوا الناس يضحكون علينا والأمم يشوفون هذا مقطوع وهذا قتل حدا وهذا كذا، وهذا يعني ما يتناسب مع المدنية، مع أن قانون القتل يعني موجود عندك حتى في الدول المتحضرة، يعني وتجد أهل بعض المنتسبين الإسلام هم الذين يتوارون عن ولكم في القصاص حياة، بل ولكم في قصاص حياة، يعني ترى ما هو لأن الشرع يتشوف إلى هذا، بل لأنه يتشوف إلى حفظ الحياة، صح؟ فيؤدب شخصا ليحفظ الله به ملايين البشر عن أن يعتدى عليهم، ولذلك شوف التعبير القرآني ولكم في القصاص عرفه بأل، أي القصاص الشرعي بضوابطه ما تخرج عنه، حياة أي الحياة كاملة، تذكير العموم، هذا كلام رب العالمين. ولذلك أنا أذكر مرة من المرات، يعني كمن يعني خروج على الدرس شوي لكن لا بأس، يقولون أن هيئة حقوق حيوان كتبت للدولة السعودية أنكم تذبحون الضاحي تذكية، وهذا الحقيقة يخالف حقوق الحيوان، ويعني فيه وحشية وإلى آخره. فأحيل سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، فكتب ردا عليهم، فقال يعني فبين لهم مصالح التذكية ومصالح ومنافعها على الحيوان نفسه وعلى أكل لحمه، ثم بين ما يفعله أولئك من الإحراق أو الإغراق أو الصعق، وقال يجب عليهم أن يتقوا الله، هذه اللطيفة يعني، يجب عليهم أن يتقوا الله ويرحموا الحيوانات من أذى بها يضرها ويفسد لحمها ويفسدها على الناس. شوف قلبها عليهم، لأنه العلم، يعني متى يا إخوان نتوارى عن كلام الله وكلام رسوله ونخجل عندما نحاجج بهما؟ تدرون متى؟ عندما لا نشتغل بالحكم التي من أجلها شرع الله ذلك، وعندما يعني لا نشتغل بالمقاصد الشرعية لأحكام الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتجد أن الإنسان يتوارى عن إذا قيل له عن كل قضايا شرعية، عن لماذا حرم الله الربا، لماذا أباح الله الزواج بأكثر من واحدة، لماذا حرم الله الفواحش الخمر، لماذا أذي الله في كذا. هنا لا الأدلة تسعف فقط، إنما ما تضمنته الآيات والأحاديث وفقه هذه القضايا من مصالح ومفاسد هي التي يجب أن تظهر وتبرز عند هؤلاء. من يا إخوة، ترى هذه أيضا من التجديد الخطير الذي يعني وظهر يعني خلال الأشهر القريبة الماضية، هو الربط بين اللغة العربية واللغات اللاتينية كالسامية والسريالية وغيرها. ترى هذا خطير، هذا يعني بتأول بعض الآيات وتأول بعض الحروف، وأنها المقصود بها أنه مستخرج من اللغة السريالية أو اللغة كذا وإلى آخره. ترى هذا خطير جدا، لأنه يجب أن تعلم أن هذه الدعوات إذا صدقت فهي لمحو هوية العزة باللغة العربية، والعربية يعني من مقاصد الشريعة حفظ اللغة العربية. لماذا؟ لأنه بحفظها، لأن حفظها من حفظ الوحي، والله عز وجل أخبر أنه أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين مبين. ولذلك أما تحوير أن أصول كلماته أو أن الأرقام فيه أو أن الأعداد فيه أو أن الحروف فيه أصلها من لغة أخرى، معناه أن القرآن، معناه أن اللغة العربية ليست لغة مستقلة وإنما هي لغة تبعية. فإذا اندثرت تلك اللغة يلزم أن تندثر هذه، ولا يمكن أن تفهم القرآن إلا عندما تفهم اللغة الأخرى. ولذلك تجد أن عندهم تمحلات من أن الكاف كذا لأنها الكف، وكأن الكف وضع لغوي باللغة السريانية، فيمشي على العامة بعض الكلام هذا. هذا أثاره المستشرقون في بعض الدراسات، وطار به الانبهاريون. ترى مشكلة، ترى عندنا مشكلة يا إخوان في تربيتنا أمام المعلومات، عندنا مشكلة لا يسلم منها حتى الكثير من طلاب العلم. تدري وش هي يا شيخ خالد؟ ننبهر بكل معلومة جديدة، وارسل بالواتساب، ارسل بهالقنوات لأنها جت، بينما فيها في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان منشور صوفي أو بدعي أو متنقص بالتلازم لكتاب الله أو سنة رسوله أو لنبيه أو مبطل لقضايا شرعية، ولا نستشعر أمرين: مخالفتها للوحي وبعدها المقصود ولو على الأمد البعيد. انتبه، ترى بعض الأحيان البعد اللي يكون مقصود لا يكون أنيا، أو متى معي، قد يكون لأمد بعيد. يعني مجرد أن يتشبع العرب وأهل الإسلام أن اللغة العربية ليست أصلية الوجود وأنها تابعة للغير، وأنك إذا أردت تفهم القرآن فافهم الكلمة بالمعنى العربي، وضرورة تحيلها إلى المعنى السريالي السابق. وش المآل؟ المآل توهين اللغة العربية ذاتها، توهين لغة القرآن، كونها ضعيفة لأنها تابعة لا متبوعة، صح ولا لا؟ وغيرها. فلا، لنحذر أن نكون انبهاريين. مع الأسف يا إخوة، يعني تجي رسالة واحدة تتكلم عن قضية من قضايا النبوة أو قضايا الرسالة أو قضايا محمد صلى الله عليه وسلم أو قضايا القرآن أو قضايا السنة أو قضايا استدلال، بعيدة كل البعد عن منهج السنة والجماعة، وتفاجأ في ذاك اليوم أنها تصلك 40 مرة 50 مرة. معناه أن لغة الانبهار بالجديد دون تمحيص موجودة تسري فينا، ولا لا؟ وهذا يدل على ضعف التأصيل. ترى التأصيل الشرعي في حماية عن كل غريب، يعني يكون كالقوة البدنية التي تمنع أي جرثومة تدخل. فإذا كان التأصيل ضعيفا يصير كالجسم المهترئ الذي يقبل أي جرثومة لتتسلل، صح ولا لا؟ ولذلك نقول لطالبة العلم: لا نجاة بعد الله من كل انحراف في الفكر إلا بالعلم الشرعي المؤصل من الكتاب والسنة وفق منهج أهل السنة والجماعة وأهل الحق. هنا تجد الحصانة. مع ضعف العلم، مع ضعف التأصيل، ستجد أن كل شبهة أو كل قول غريب لا يجد حصانة مانعة من أن ينفذ إلى القلوب. من العجب أيها الإخوة أن رجلاً يقال له فلان العشماوي من الدعاة إلى التجديد يقول: يجب أن نستعيض عن الكتاب والسنة بمفهوم الرحمة بس، لأن الله تعالى يقول وما أرسلناك ها إلا رحمة العالمين، خلاص. فنطبق مفهوم الرحمة ونكون قد تعبدنا لله عز وجل، فيعني نستغني بذلك عن كل أمر آخر غيره. ولذلك تنشأ المضادة للإسلام وتنشأ المضادة للأحكام بدعوى أن الرحمة هي الداعية لهذا المعنى، وتنسلخ من أحكام الشريعة بدعوى الرحمة. فحكم عقلك يا شيخ خالد، إذا استفتك أحد انظر الرحمة أين بمضارك أنت. ولذلك قد يقول الإنسان قطع يد السارق منافي للرحمة ولا لا؟ ولا لا؟ قد يكون منافي، إذن ما تأمر به، ما تفتي به. فهو يقيم الرحمة مقام كل أساليب التشريع. من دعاوى التجديد أيضا قضية تقديم المقاصد على النصوص، وهذه إن شاء الله تعالى سيكون لها حديث مستقل لأهميتها وخطورتها، وخاصة في هذين العقدين المتأخرين حيث كثرت الدعوات إلى نبذ النصوص والاشتغال بمقاصد الشريعة الكلية وما بنوا عليه من قواعد سنأتي إن شاء الله تعالى إليها في مواضيعها إن شاء الله تعالى. إذا كان ثمة سؤال قبل أن ننتقل إلى النقطة الثالثة، سم. طيب إذا بس بعد الأذان أبشر. الله.